بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. آمين ألف آمين. قال طرفة بن العبد: جمالية وجناء تردي كأنها سفنجة تبري لأزعر أربدي. إلى هنا وصلنا؟ نعم. طيب قبله ماذا قبله؟ أمون كألواح الإيراني نفأتها على لاهب كأنه ظهر برجلي. أي نعم. قال إيش ماذا قال؟ جمالية. جمالية ولا جمالية؟ وضبان بالفتح وبالضم. إيش؟ بالفتح والضم فقط، لم أتنا بالكسر. نعم، والاحتمالات الثلاثة واقعة. نعم، جمالية إيش؟ وجناء تربي كأنها هي جمالية. جمالية وصف، إما أنه نسبة إلى الجمال، وصف إيش؟ الجمال، أو جمالية نسبة إلى جمال. وهذا قد يكون المراد به على احتمالات كما هو موجود عندهم، قد يكون المراد به اسم بلد أو اسم شيء فيه زينة، إذا ضم يحتمل احتمالات. جمالية، جمالية، جمالية بالفتح ظاهره الجمال، نسبة للجمال من جهة شكلها، وهكذا ينصب إلى الجمال. إيش قال بعده؟ ماذا قال؟ شيخنا البيت هذا ثابت في المعلقة لأنه لم يذكره. نعم، لا لا لا لا لا، المشهور أن هذا ليس ليس هنا. نعم، في شرح ابن الأنباري للسبع المعلقات غير موجود، غير موجود. وكذلك في شرح الأعلم الشنطمري غير موجود، حتى ابن النحاس غير موجود. فهذه ما أدري، لا هو قد يكون سقط البيت في بعض النسخ، وجد في بعض النسخ ويتثبت من هذا، وإلى غير مشهور في هذه الكتب كلها، فيتثبت من صحة مثل هذا البيت في النسبة إلى صاحب القصيدة. نعم، جمالية إيش؟ تردي، وجناء تردي كأنها وجناء كبيرة الوجنتين، يعني معناه يشير إلى ضخامة رأسها وقوتها كذا، هذا معنى قولها وجناء، كبيرة الوجنتين أي كبيرة الرأس. تردي أي تجري كأنها تنزل هكذا عند الجري. نعم، شيخ الوجنتين حقيقة الوجنتين، هذا في الحقيقة يطلق الخدين، مثلا يطلق الخدين، وهذا لي انتفاخهما تجد الرأس كبيرا فيكون الوجنتين منتفختين أو كبيرتين. نعم، تردي كأنها إيش؟ سفنجة تبري لأزعر أربدي. سفنجة، سفنجة هذا أضاف إيش وصفت أنا سفنجة. وما هي سفنجة؟ ماذا قال فيه الشارح؟ قال إنها النعامة. نعم، والله هذا نعامة، سفنجة نعامة، لا بس. والنعامة هذا الذكر في الحقيقة، هذا الأنثى. نعم. والظليم أنثى ذكر، أيوه، والظليم ذكر كالخرق، يطلق على ذكر النعام. والمشهور في أنثى النعام اسم الجنس الجمعي نعامة للأنثى، وهنا سفنجة قد يوصف بها أو يطلق عليه سفنجة. نعم، سفنجة إيش؟ تبري لأزعر أربدي. سفنجة إيش؟ تبري، تبري، ها، تبري أي تجري، بمعنى تجري وتردي. نعم، لأزعر أربدي، بسبب أزعر. أزعر أي لظليم ذكر أزعر، لأن أزعر وصف، ها، الذي يكثر من ذعره أو من إخافته أو من إخافتها، فيكون جريها لأجل هذا. أربدي، أربك الذي لونه لون التراب، يقول لون التراب ليس فيها بياض كما يقال كدرة، يشبه لون لون لون لونه لون القدرة. نعم. الشيخ أزرع إزاي؟ زرع. نعم أزرع. إزاي؟ لا هو كيف يا أزعر ولا أزرع؟ أزعر. أيه هو ذا؟ نعم. إزاي أنا أعرف. نعم. أزعر. نعم. الشيخ والشارح قال في الجمالية قال الناقة التي تشبه الجمل في وثاقة الخلق. لذلك قلت الجمالية أو جمالية، قلت لك كذا. فإذا قال الجمالية تشبه الجمل فمعناه نسبة إلى إيش؟ الجمل. لكن الجمل إذا نصبت لي تقول جمالي، فعلى كل هذه النسب تكون النسبة هنا زيدة الألفية. هذه صح البيت إذا وإذ فالجيم مفتوحة لكن الألف غير موجودة في الأصل قبل النسب قبل النسبة إليه. جمالية يحتاج إلى صحة النقل، إذا صح النقل فمثل هذا مثل هذا الإش الشذوذ في النسبة موجود في كلام العرب، إذا سيكون جمل في الأصل. جمل الجمالية يكون بفتح الجيم، فتح الجيم على هذا، فتح الجيم على هذا. إذا قال معناه إيش نسبة للجمل فهذا الأصل فيه، ما يقال جمل ولا جمل. نعم. هو ذكر أحد الشراء أحمد بن الأمين الشنقيطي أنه هذا مروي في بعض روايات ابن السكيت. أوه ابن السكيت، تعرف ابن السكيت؟ نعم. كيف هو؟ ها؟ كيف؟ لم يروي أعلم ولا الخطيب ولا ابن السكيت. طيب هو الذي نعم ولا من؟ ابن السكيت. ولا ابن السكيت؟ قال ورواه بعض الرواة. هو رواه بعض الرواة. وذاك يقول أحمد الأمين يقول إيش؟ هو هذا أحمد الأمين. لا هو إذا مو قال لم يروي من؟ لم يروي من قال لم يروي العالم ولا الخطيب ولا ابن السكيت. نعم. على كل حال لم يروي هؤلاء. إذا فهذا يجعل البيت محل النظر أو تأكد للصحتي ثم نظر في هذه معاني هذه الكلمات التي فيه. نعم. السكيت له شرح. يعقول. لأنه قرنه مع الأعلم والخطيب. شرح على المعلقات هذه؟ نعم. لا أعرف له شرحا، قد يكون لكن لا أذكر. لا أعرف لا أذكر له. نعم. قال تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وضيقا حريفا. عتاقا أي تباري هذه الناقة عتاقا، تباري المباراة المجاراة للمغالبة. هذا هو تباري. وهنا المجاراة للمغالبة في الجري. تباري عتاقا أي تكون معها، والعتاق جمع عتيق وهي النوق الأصيلة. هذا المراد بعتاقا أي جمالا أو جمالا عتيقة أو قوية أصيلة التي تجري التي هي قوية في السير وفي الجري. هذه الناقة تجاريها تباريها المباراة المسابقة أي المسابقة. فإذا باراه وغلبه يقال باراه مباراة فغلب بعد ذلك. إذن فالمباراة المجارات في فعل الشيء لأجل المغالبة فالمباراة. كما في قول بعضهم لعله من علماء الشنقيط في منظومة له في صحيح البخاري يقول في وصف بعضهم يقول وكان في الحديث لا يبارى لا يبارى أي لا يجارى كأنما نشأ في بخارى. فالمباراة فعل شيء لتغلب فيه، لتغلب غيرك في فعل هذا الشيء. أخيرا. نعم. قال عتاق الناجيات ناجيات مسرعات. نجا ينجو نجاء ها أي مضى وسبق، فتقول النجاء النجاء ها أي سرعة السرعة. فهنا الناجيات مسرعات، وتقدم لفظة أخرى بمعنى مسرعة قبل هذا تذكر في كلام طرفة هذا كلمة تدل أيه أرقلت مرقال مرقال مرقال هذا الوزن فعال للفعل الثلاثي رقل، إلى أن استعمال الرباعي في فعل يقال أرقل، استعمال الرباعي في فعل يقال أرقل يرقل إرقالا، فهي مرقلة أي مسرعة كمرقال في المعنى، لكن المرقال يدل على المبالغة أن الصيغة على صيغة مفعال. نعم شيخ، المصدر منه بفتح النون ليش؟ نجاع. أي نعم فتح النون النجاع، نعم فتح النون. أي وش بعد؟ ماذا بعد؟ قال وأتبعت وظيفا وظيفا وأتبعت، هذا يصف مباراة، يصف مباراتها، فيقول فأتبعت وظيفا أي رجلا وظيفا، رجلا آخر تتبع الرجل الورائية للرجل الأمامية، تقدم اليمنى، تقدم ما أمام ما أمامها من الرجلين تقدمها، ثم تتبع ما وراءها لما أمامها، وهي مسرعة تنجو. وأتبعت وظيفا وظيفا، أتبعت رجلا لرجل، ها عند الجري يصف جريها، هذه صفة الجري. نعم فوق مور المعبد، فوق مور، فوق أي فوق تراب معبد مذلل. ها ويشيد قلت المور والأرض، المور الأرض، والأرض أصل عليه التراب الأصلي والرمل ما أشبه ذلك، يعني فوق أرض طريق مور، هذا معبد مذلل، ذلل بكثرة المشي عليه، فليس فيه وعورة ولا خشونة ولا طلع ونزول، ما أدري مثلا هكذا. نعم قال تربعت القصين في الشول ترتعي حدائق مولي الأسرة أغيدي، ثم قال إيش؟ و تربعت القفين، تربعت القفين، تربعت القفين معناه سكنت القفين وقت الربيع، وقد يقال تربع لمجرد السكن والإقامة وإن لم يكن في ربيع، وأصله من ربيع، أصله من الربيع عندهم هكذا. تربعت القفين أي سكنت القفين، والقفين تثنية قف، والقف في لغة العرب الأرض الغليظة المرتفعة قليلا ولم تبلغ حد الجبال الكبار، يقال قف في لغة العرب. فالقفين اثنان أرضان على بهذا الوصف، بهذا الوصف، فهي أي فهما جبلان صغيران أو مكانان ليست كالجبال لكن ليست كبيرة. كما في قول بعضهم يصف رجلا بالعلم إمام، أي هو إمام رست للعلم في كنه صدره جبال، جبال الأرض في جنبها قف، في جنبها قف أي جبل صغير، فهذا الرجل في قلبه إيش؟ ما أدري، جبال من العلوم، هذه الجبال في جنبها قف. إذن فالقفين محلان، المحلان الصغيران في الارتفاع. تربعت القفين إيش؟ في الشول ترتعي. في الشول ترتعي، في الشول جمع شائلة، والشول جمع له على خلاف القياس أو كذا، ليس جمعا مضطردا لمثل هذا الوصف. على كل حال من المفرد، أي في الشول هي هذه الناقة تربعت هذا المكان مع الشول، مع نظيراتها من النوق التي يقال لها شول، جمع شائلة، والشائلة من النوق هي التي مضى على وضعها أشهر يعددونها ويحددونها بثمانية وقل وكذا، فمضى على وضعها هذه المدة فخف ضررها، فخف ضررها، فيقال شالت، فهي تشول أي تخف مما كانت تحمل من اللبن في الضرع وما أشبه ذلك فتخف. ولذلك يقول يقال شال الميزان أي خفت، فإيش فارتفعت الكفة الخفيفة ونزلت الكفة الثقيلة التي فيها شيء، يقال شال الميزان، شال الميزان أي خفت، رأيت؟ هذا معنى الشول. وإذا وضعته أباك في ميزانهم رجحوا، وشال أبوك في الميزان، وشال أبوك في الميزان خف. إذن فالشول سميت شولا لأجل هذا، لكن ينوق، إذن فالشول وصف لهذا النوق، لهذه النوق في الشول. ثم قال ترتعي أي مرتعية، أي معناها أن ناقته هذه أقامت بالقفين مكان جيد، ها لعل فيه أعشابا، أقامت بهذين المكانين مع نظائرها أو نظيراتها الشرنوق حال كونها مرتعية ترتعي أي تأكل الرعي العشب وما أشبه ذلك ترتعي. هذا معنى قوله ترتعي، وهي جملة في محل نصب على الحال، تربعت القفين في الشول مرتعية. هي معها كلها هي ترتعي، هي كلها ترتعي، هي وها النظائر النظيرات وكلها ترتعي. هذا معنى ترتعي ايش بعده؟ حدائق مولي الأسد. لكن قال حدائق، نعم ترتعي تأكل، وماذا تأكل؟ قال ترتعي حدائق، وحدائق جمع حديقة، والحديقة مكان فيه عشب أو مزروعات وكذا، هذا معنى الحديقة. وقد تكون هذه الحديقة هي معناه معنى الحديقة ما كان فيه من الأرض نبات زرعت أو لم تزرع، لكن تجد فيها نباتات هكذا، تجد في هذا المكان نباتات. حدائق، هذه الحدائق أضاف الحدائق إلى إيش؟ إلى مولي. مولي، والمولي على زينة اسم المفعول، يقال وليت الأرض وليا أي سقيت بمطر بعد مطر، مطرة تقدمت نزلت وجاءت المطرة الثانية، هذه المطرة الثانية قد يقال يسمى في لغة العرب بالولي، ها يقال له ولي أي لأنه تبع المطرة قبلها. وماذا تولي يدل على هذا؟ أي مولي الأسرة، مولي إيش؟ الأسرة، الأسرة. والأسرة جمع سرارة، والسرارة قد يطلق على الوادي، وعلى الوادي، وفي هذا الوادي تجد نباتات وأعشاب كده جيدة، وهذه الأعشاب الجيدة في الوادي قد وليت أي مطر عليها مطرة أو مطر ثاني بعد المطر الأول أو بعد مطرة. هذه الأسرة المكان المنخفض أو أحسن مكان في الوادي، فتجد الأعشاب فيها جيدة هكذا، فسمى هذا المكان الذي فيه نبات هي حدائق، هي حديقة، وهذه الحديقة مكونة من هذه الأسرة. أسرة مكان جيد في عاشة، حدائق مولي الأسرة أغيدي، إذا أغيد نعم. أي منعم، يصف بالمولي أن هذا المولي في هذا المكان تظهر النعمة عليه، لأن أغيد نعت لمولي، ومولي أرض أو مكان سقي بالمطر بمطرة بعد أخرى، إذن فصار بسبب المطر أغيد منعم، منعم بالأعشاب والنباتات هذه. نعم. قال: تريع إلى صوت المهيب وتتقي بذي خصل روعات أكل فم البدي. قوله تريع، هذه الناقة، هذه الناقة ناقته تريع، أي ترجع، ترجع إلى صوت المهيب، إلى صوت من يهيب به بها ويدعوها ويصيح لها، ها ترجع إلى صوتها، تعرف صوتها، صوت المهيب، هذا معنى تريع. والمهيب من أهاب يهيب به إذا دعاه أو صوت إليه ليفهم، ليظهر أنه يريد مثلا، فهذا هو معنى أهاب، أهاب به. والمهيب اسم أهاب، أي صوت له وبين صوته له ليعرف ماذا يريد. لأن هذا المهيب يدعوها بصوت فهي تفهم وترجع إليه. ومن هذا المهيب؟ من هو؟ قيل الراعي وقيل الفحل. الفحل، أيهما أحسن، الفحل ولا الراعي؟ ولماذا هو الفحل؟ على كل حال يحتمله، لكن قد يكون الفحل وقد يكون الراعي. شيخ لعله يعني العجز يوضح أن المراد به الراعي. طيب اقرأ. قال: وتتقي بذي خصل روعات أكل فم البدي. وتتقي، أي هذه الناقة تتقي بإيش؟ بذي خصل، بذي خصل، تتقي أي تدخل بينه وبين الثور أو الفحل، تدخل بينه وبين الفحل خصلا. تتقي حال كون اتقائها بذي خصل، إذا فبي ذي خصل جار مجرور إيش؟ متعلق بتتقي، أي تتقي بذنب ذي خصل. الخصل جمع خصلة، والخصلة الشعر، الشعر المتجمع سواء كان مضفورا أو غير مضفور، تجمع وهي طويلة هكذا كالضفيرة، فيقال له خصلة. وتتقي بذنب ذي خصل جمع خصلة، أي أنها ترفع ذنبها وفيها الشعر لتري هذا الفحل أنها لاقح، تعرف لاقح؟ حامل. أيوه، الله سبحان الله، هذا خلق الله. فهي كأنها تخبر أو تعلم زوجها، ما في زوج، أي تخبر فحلها، الفحل، بأن أنا الآن ما أطيق ما أطيق شيء آخر، أنا حامل. هذا هو المراد بذي خصل، تتقي بذي خصل إيش؟ روعات أكلف. روعات أكلف، روعات جمع روعة، والروعة هنا يقصد به المخافات، والتاء هنا في الحقيقة للوحدة، وإلا الروعة أحيانا قد يأتي بمعنى الشيء الذي يعجبك الإعجاب، لكن هنا قال روعات يعني مخافات، يخاف تتقي بذي خصل روعات، فهذا مفعول به تتقي، تحاذر، تدخل بينه وبين محاولات الفحل بها شيئا، وهذه المحاولات سماها روعات، ما هي ما تريد. فتفعل هذا، تتقي بذي خصل لروعات ايش؟ روعات اكلف ملبدي. اكلف، اكلف هذا وصف في الاصل على وزن افعل لهذا الثور او لهذا الفحل. والاكلف يقصد معناه من معانيه الذي له رغبة شديدة أو شهوة شديدة إلى الأنثى مثلا، يفسر بهذا أصل معناه. وقد يطلق أكلف على ما له لون رمادي أو هكذا أيضا. وملبد، ملبد أي تلبدت، كأن هي أو كأنه هذا الثور الفحل تبول أو يبول، ليس تبول، يبول هذا الفحل على ذنبه، أي يصيب يصيب بوله ذنبه، والشعور التي في أواخره هذا البول يصيب هذا الشعر مع الذنب، فتكون شعور الذنب متماسكة ملتصقة ملتصقة بعضها البعض. وهذا الفحل يفعل هذا غالبا حسب عادتها في الخلق، عادة خلق الله لها أنها تفعلها، إنما يحصل هذا قبل أن يأتي بالروعات أو أن يأتي إلى الأنثى، ولا سيما عند مجيئها إلى الأنثى فإنه يبول قبل هذا، قبل المجيء وبعد المجيء يبول على الأعضاء التي وراها من ذنب وما أشبه ذلك، ولا يغسل، ما يغسل، فتتلبد أو تلتصق شعور مؤخر أو مؤخرة هذا الفحل، تتلبد وتلتصق يلتصق بعضها البعض. هذا معنى قول ملبد. نعم، جزاكم الله خير. أحسن الله إليك.